بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ بكتاب الإتقان النوع 79 في غرائب التفسير. كما هو يعني الغالب على السيوطي رحمه الله تعالى أنه لا يذكر تعريف النوع، يعني ما هو أو ما المراد بالغرائب، فهنا أيضا لم يذكر المراد بالغرائب، ولكنه أحال إلى كتاب وحيد في هذا الباب، وهو كتاب الكرماني محمود بن حمزة. ومحمود بن حمزة له مجموعة من الكتب في علوم القرآن لهذا الكتاب الذي ذكره، وكتاب شواذ القراءات، وكذلك كتاب لباب التفسير، وهو كتاب كبير ونفيس. يقول: ألف كتابا في مجلدين سماه العجائب والغرائب، وبين يدينا غرائب التفسير وعجائب التأويل. طبعا العلماء يختلفون في تسميته، تقديم الغريب أو العجيب، لكنه في النهاية سواء قلنا عجائب أو غرائب هو له كتاب العجائب والغرائب، وهو مطبوع. يقول: ضمنه أقوالا ذكرت فيه معاني آيات منكرة لا يحل الاعتماد عليها ولا ذكرها إلا للتحذير منها. ثم أورد بعض هذه الأقاويل التي يحذر منها، مثل كون حاميم عين سين قاف أن الحاء حرب علي ومعاوية، والميم ولاية المروانيين، والعين ولاية العباسيين، والسين ولاية السفيانيين، والقاف قدرة مهدي، قال حكاه أبو مسلم. ثم قال: أردت بذلك أن يعلم أن في من يدعي العلم حمقى. أورد أيضا بعض التفسيرات الأخرى، وكلها موجودة في كتاب الكرماني، ومنها أيضا قوله: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قيل إنه الحب والعشق. وهنا يجب أن ننتبه أن الكرماني رحمه الله تعالى لما ذكر مثل هذه الأقاويل فمرة يجعلها بمعنى العجيب، ومرة بمعنى الغريب، بمعنى يفرق بين العجيب والغريب. فهذه الآية التي ذكرها الآن يقول: والعجيب لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الحب والعشق، وجعل من الغريب حديث النفس. فإذا كتاب الكرماني الذي اعتمد عليه السيوطي منقسم إلى غريب وعجيب، وسنأتي إن شاء الله بعد قليل إلى ذكر هذا الكتاب، أن نأخذ عنه موجز سريع. أيضا أورد من الأقوال، ويتعتبر من التفسير العجيب، في قول سبحانه وتعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، قال: الذكر إذا قام. وهذا أورده أيضا النقاش في مقدمة تفسيره في شواذ التفسير. وكما قيل، يعني كما قال الأول، أنه ليعلم أن في هذه الأقاويل يعني فيها بالفعل عجائب وغرائب، فليس كل ما يحكى في كتب التفسير يقبل. وإن كان بعض هذه الأقوال يذكرها من له عناية بالتحرير ويكون لها وجه عنده، يعني وجه فيه لطافة وخفاء، ولكن تعرفون مثل هذه الأقاويل لا تستوي على سوق واحد، ولهذا يقع الخلاف بين العلماء في نقلها فضلا عن التعليق عليها. أيضا أورد عن أبي معاذ النحوي، هكذا ورد في قوله: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، قال يعني إبراهيم نارا أي نورا، وهو محمد، فأنتم منه توقدون، قال: تقتبسون الدين. المحققون حفظهم الله جعلوا أبا معاذ هذا هو أبو معاذ النحوي، وهو الفضل بن خالد المروزي، توفي سنة 221 كما يقول البخاري، ولكن هذا هي الترجمة غير صواب، لأن هذا العلم أبو معاذ النحوي غير أبي معاذ النحوي الذي ذكر عنه هذا القول، وهذا أورده الماوردي قبل صاحب العجائب والغرائب، ذكره الماوردي في تفسيره النكت والعيون، ورواه عن أبي جعفر السمرقندي عن أحمد بن معاذ النحوي هكذا، في النكت والعيون عن أحمد بن معاذ النحوي. وإذا كان أحمد بن معاذ النحوي فهو خلاف أبي معاذ النحوي المشهور، وهو من الرواه، من رواة الحديث والتفسير، ومن القراء، يعني من فضلاء القراء. وأيضا لا يتصور صدور مثل هذه الأقوال من مثل من يعرف حال الفضل ابن خالد أبو معاذ النحوي، يعني من عرف حاله وقرأ في أقواله لا يتصور صدور مثل هذا منه، وإنما هذا يصدر من أصحاب ما يسمى بالتفسير الإشاري، لسبق أن طرحنا بعض أقوالهم أو نبهنا على بعض أقاويلهم سابقا. فهذا ينبه إليه أنه ورد في النكت والعيون عن أبي جعفر السمرقندي عن أحمد بن معاذ النحوي، فهو خلاف أبي معاذ النحوي الفضل بن خالد الذي ترجم له أصحاب التحقيق مجمع الملك فهد، ولم انتبه للرجوع للتحقيق الآخر، ولعل إن شاء الله إن الدرس القادم يتنبه. وأذكر لكم إن كانوا يعني توصلوا إليه، لأني بحثت عن هذا الرجل ولكن يعني لم أجده إلى الآن، ولا أستبعد أن يكون من يعني يوجد في كتب طبقات الصوفية إن كانوا متقدمين كطبقات الصوفية عن السلمي وغيرها، لا يستبعد أن يكون موجودا فيها. فلعلنا إن شاء الله، ولعلكم أيضا تراجعون إذا أحد عنده فرصة أن يراجع هذا العالم فجيد. يعني قلنا الآن الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي المروزي توفي 221، وهذا من فضلاء القراء والنحاة والرواه. أما أحمد بن معاذ النحوي فهذا هو صاحب هذا القول، وهو موجود في النكت والعيون، نسبه إليه بهذا الاسم. بما أن الإمام السيوطي ذكر كتاب الغرائب والعجائب، أحب فقط أن نأخذ سريعا عن هذا الكتاب. هذا الكتاب نفيس جدا طبعا في نظري، ومهم جدا، ويحتاج إلى أن يجعل عليه دراسة في منهج الكرماني في هذا الكتاب، وعن فكرة الغرائب والعجائب في علوم القرآن وفي التفسير. الإمام الكرماني أيضا لم يذكر التفريق بين الغرائب والعجائب، ما مراده بالغرائب وما مراده بالعجائب في أول كتابه. يقول بعد أن ذكر الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن أكثر العلماء والمتعلمين في زماننا يرغبون في غرائب تفسير القرآن وعجائب تأويله. إذن غرائب تفسير، عجائب تأويل، هل يريد يعني يفرق بين التفسير والتأويل، أو هما مجرد تنويع في العبارة والخطاب؟ هذه تحتاج إلى استقراء للكتاب. ويميلون إلى المشكلات المعضلات في أقاويله، فجمعت في كتابي هذا منها. يعني إذن هو جمع الآن غرائب وعجائب ومشكلات ومعضلات، ولذلك ننتبه إلى هذه الفائدة، فإن الكتاب حوى بعض المشكلات. فإذن هو من مصادر ما يسمى بمشكل القرآن أو مشكل التفسير، على حسب طبعا التسمية التي وقع فيها كما ذكرت لكم سابقا، خلاف في أيهما أنسب. قال: ما أقدر أن فيه مقنعا لرغبتهم ومكتفا لطلبتهم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه، فإن الله يحب أن تعرب آي القرآن. طبعا هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علينا في قول أنه أخذوا الآن منه والتمسوا غرائبه، فهذا إذن أخذ الغريب من هذا الأثر. ثم قال: ولما ذكر ابن عباس رضي الله عنه إن هذا القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون لا تنقضي عجائبه، فمن أوغل فيه برفق نجا، ومن أوغل فيه بعنف هوى. فإذن هو الآن أخذ من الأثر الأول مصطلح الغريب، ومن الأثر الثاني مصطلح العجيب. ثم قال: وأوجزت ألفاظه من غير إطناب، فإن مجتنى كنوز العلم في اختياره وحسن جمعه واختصاره، ولم أشتغل بذكر الآيات الظاهرة الوجوه المعروفة المتظاهرة، ولا بذكر الأسباب والنزول والقصص والفصول، فإني قد أودعت جميع ذلك في كتاب الموسوم بلباب التفاسير، وفي نسخة لباب التفسير من غير إفراط مني فيه ولا تقصير، مستعينا بالله ومعتمد عليه، الآخر كلامه. ثم بدأ يذكر غريب عجيب غريب عجيب، وإن كان أحيانا قد يلم لكنه قليل جدا يلم بمعنى آية أو معنى جملة من باب فقط الإضافة، وليس أنه من مقاصد الكتاب، يعني ليس من مقاصد الكتاب بيان جميع المعاني، إنما من مقاصد الكتاب بيان ما يقع عنده من غريب أو عجيب. هل نستطيع نحن من خلال ما ذكره الآن المؤلف من لفظة التمس غرائبه لا تنقضي عجائبه أننا نأخذ تعريف العجيب والغريب منه؟ طبعا هذا لا شك أن فيه صعوبة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا من غرائب التأليف، حينما جاء إلى أواخر السور قال في قيد العجيب عنده، يقول في سورة عند قول سبحانه وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب، وأورد القول ذكرناه قبل قليل، ثم قال وكل ما وصفته بالعجيب ففيه أدنى خلل ونظر. عند هذه الآية الآن يقول وكل ما وصفته بالعجيب ففيه أدنى خلل ونظر، وهذا إذن قيد أو ضابط، بحيث نعرف أن أي وصف لتفسير من التفسير بأنه عجيب أنه عند المؤلف غير مقبول، فيه أدنى خلل ونظر. أما إذا كان غريب فكأن معناه أنه أعلى مقاما منه، لكن لا يلزم أيضا قبوله، لم يصرح المؤلف بذلك، المؤلف وضعه للغرائب والعجائب، لكنه هنا قال في العجيب، هذا المصطلح العجيب عنده وضع ضابطا. فلو يعني استطاع أحد منكم أن يقرأ هذا الكتاب ويستقرأه كاملا ويحاول أن يعرف منهج المؤلف فيه ومراده بالغرائب والعجائب، وهل مصطلح التفسير والتأويل بناء على هذا عنده له يعني حد معين أو لا، فهذا جيد. وإن استطاع أن يطلع على التفسير الأصل فقد يكون أحال على هذا أو بين شيء من ذلك، فهذا أيضا أحسن. طبعا لم يبقى عندنا إن شاء الله الدرس القادم في كتاب الإتقان إلا النوع 80، والنوع 80 ليس فيه شيء كثير لأنه تكلم عن طبقات المفسرين، لعل إن شاء الله نتكلم عنها بتفصيل لأنه وقع فيها خلط، لكن ما بعده أخرج كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما وصله أو مما يرى هو أنه صحيح، فجمع مجموعة من التفسيرات النبوية، لعلنا إن شاء الله نناقش ما يتعلق بالطبقات، يعني قد يأخذ منا جلستين أو ثلاث، ثم بعد أن نتفق إذا كنتم تريدون أن نأخذ كتابا آخر أو أننا نستقر على تفسير الطبري بإذن الله تعالى. شيخ حسين.